سل الرماح العوالي عن معالينا سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض الخبر جافينا وسائل العرب والأتراك ما فعلت في أرض قدر عبيد الله أيدينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خبت مساعينا يا يوم وقعات زوراء العراق وقد دن الأعادي كما كانوا يدينونا بضمر ما ربطناها مسوامة إلا لنغزو بها من بات يغزونا وفتية إن قل أصغوا مسامعهم لقولنا أو دعوناهم أجابونا قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا تدرعوا العقل جلبابا فإن حاميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دعوا قالت الأيام آمينا إن الزرازير لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهينا ظن التأني البزاة الشهب عن جازع وما درت أنه قد كان تهوينا بيادق ضافرت أيدي الرخاخ بها ولو تركناهم صادوا فرازينا ذلوا بأسيافنا طول الزمان فمذ تحكموا أظهروا أحقادهم فينا لم يغنهم مالنا عن نهب أنفسنا كأنهم في أمان من تقاضينا أخلوا المساجد من أشياخنا وبغوا حتى حملنا فأخلينا الدواوين ثم انثنينا وقد ظلت صوارمنا تميس عجبا ويهتز القنالينا وللدماء على أثوابنا عالق بنشره عن عبير المسك يغنينا فيا لها دعوة في الأرض سائرة قد أصبحت في فم الأيام تلقينا إنا لقوم أبت أخلاقنا شارفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا بيض صنائعنا سد وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا لا يظهر العجز منا دون نيل منى ولو رأينا المنايا في أمانينا ما أعوزتنا فرامين نصول بها إلا جعلنا مواضنا فرامينا إذا جرينا إلى سبق العلا طالقا إن لم نكن سبقا كنا مصلينا تدافع القادر المحتوم همتنا عنا ونخصم صرف الدهر لو شينا نغشى الخطوب بأيدينا فندفعها وإن دهتنا دفعناها بأيدينا ملك إذا فوقت نبل العدو لنا رمت عزائمه من بات يرمينا عزائم كالنجوم الشهب ثاقبة ما زال يحرق منهن الشياطين أعطى فلا جوده قد كان عن غلط منه ولا أجره قد كان ممنونا كم من عدو لنا أمسى بسطوته يبدي الخضوع لنا ختلا وتسكينا كالصل يظهر لينا عند ملماسه حتى يصادف في الأعضاء تمكينا يطوي لنا الغدر في نصح يشير به ويمزج السم في شهد ويسقينا وقد نغض ونغض عن قبائحه ولم يكن عاجزا عنه تغيينا. أغاضينا وقد نغض ونغضي عن قبائحه ولم يكن عاجزا عنه تغاضينا.